الجزء السادس من سقط عشر صفحة 457 الطرف العاشر من المكاتبات عن الخلفاء المكاتبات إلى أهل الكفر. وكان الرسم فيه أن يكتب من فلان إلى فلان ويقع التخلص فيه إلى المقصود بأما بعد، ويختم الكتاب بلفظ والسلام على من اتبع الهدى. فقد حكى أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل أنه كان على الروم ملكة وكانت تلاطف الرشيد ولها ابن صغير، ولما نشأ فوضت الأمر إليه فعاز وأفسد، فخافت أمه على ملك الروم فقتلته، فخرج عليها تقفور ملك الروم فقتلها واستولى على ملكها وكتب إلى الرشيد. أما بعد، فإن هذه المرأة وضعتك موضع الشاه، وضعت نفسها موضع الرخ، وينبغي أن تعلم أني أنا الشاه وأنت الرخ، فأدي إلي ما كانت المرأة تؤدى إليك. فلما قرأ الكتاب قال لكاتبه أجيب عنه، فكتبوا ما لم يرتضيه فكتب هو إليه من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى تقفور كلب الروم. أما بعد، فقد فهمت كتابك والجواب ما تراه لا ما تسمعه، والسلام على من اتبع الهدى. ويقال إنه كتب الجواب ما تراه لا ما تسمعه، وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، ولا يخفى ما في ذلك من البلاغة مع الإيجاز. وكما كتب عن الحافظ لدين الله أحد خلفاء الفاطميين بمصر إلى صاحب صقلية وما معها من ملوك الفرنج من عبد الله ووليه عبد المجيد أبي الميمون الإمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين إلى الملك بجزيرة صقلية وأنكورية وأنطاليا وقلوريا وستوليو وملف وما أنضاف إلى ذلك، وفقه الله في مقاصده وأرشده إلى العمل بطاعته في مصادره وموارده. سلام على من اتبع الهدى. وأمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله أن يصلي على جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الأئمة المهديين، وسلم تسليما. أما بعد، فإنه عرض بحضرة أمير المؤمنين الكتاب الواصل من جهتك، ففض ختامه وابتلى، وقرأ مضمونه وتلى، ووقعت الأصاخة إلى فصوله، وحصلت الإحاطة بجمله وتفصيله، والإجابة تأتي على إجماعه ولا تخل بشيء من مستودعه. أما ما افتتحته به من حمد الله تعالى على نعمه وتوسيعك القول فيما أولاك من إحسانه وكرمه، فإن مواهب الله تعالى ومننه التي جعل تواليها اختبار شكر العبد وامتحانه على أنه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور عليم. وهو قائل في من أثنى عليهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، لا يزال مضاعفها ومرادفها ومتبعا سالفها وآنفها، وهو يوليها كل من عبيده بقدر منزلته عنده، ويخص أصفياءه بأوفى مما تمناه الآمل المبالغ وده. والله تبارك وتعالى يمنح أمير المؤمنين وآبائه الأئمة الراشدين ما غلت مستقدمات الحمد والشكر عند لوازمه مستأخره، إذ كان إفرادهم دون الخليقة بأن أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم مع الآخرة، واختصهم من حبائه بما لا يحصيه عدد، وخولهم من الآلاء بما لا يقوم بشكره أحد. وأما ما ذكرته من افتتاح الجزيرة المعروفة بجربة لما شرحته من عدوان أهلها وعدولهم عن طرق الخيرات وسلبها واقتراعهم في الطغيان على أسباب لا يجوز التغافل عن مثلها، واستعمالهم الظلم تمردا وتماديهم في الغي تباهيا هلء الباطل وغلوا يأسا من الجزاء لما استبطأوه، فإن من كانت هذه حالته حقيق أن تكون الرحمة عنه نائيا، وخليق أن يأخذه الله من مأمنه أخذة رابية، كما أنه من كان من أهل السلام وسالكا سبيل الاستقامة ومقبلا على صلاح شأنه وغير معتدي للواجب في سره وإعلانه، تعين أن نوفر من الرعاية سهمه ونبذل من العناية نصيبه وقسمه، ويؤمن مما يقلقه ويزعجه، ويقصد بما يسره ويبهجه، ويخان عن أن يناله مكروه، ويحمى من أذى يلم به ويعروه. وأما شكرك لوزيرك الأمير تأييد الدولة وعضدها عز الملك وفخره نظام الرئاسة أمير الأمراء، فإن من تهذب بتهذيبك وتخلق بأخلاقك وتأدب بتأديبك لا ينكر منه إصابة المرامي، ولا يستغرب عنده نجح المساعي، وواجب عليه أن لا يجعل قلبه إلا مثلا للنصائح، وأن لا يزال عمره بين غاز في المخلصة ورائح. وأما المركب العروس ووصول كتاب وكيله ذاكرا ما اعتمده مقدمه أسطولك من صونه وحمايته وحفظه ورعايته وإعادة ما كان أخذ منه قبل المعرفة بأنه جار في الديوان الخاص الحافظي، ففعل يجمل عنك صدره ويعلق بك أن ينسب إليك ذكره وخبره، ويدل على علم أصحابك برأيك وأحكام معاقدة المودة ويعرب عن إيثارك إبرازها كلما تقادم عهدها في ملابس بهجة مستجدة. وهذا الفعل من خلائق الرضية غير مستبعد مستبدأ، وقد ذكرت منه عند أمير المؤمنين ما حصل في أعز مقر وأكرم مستودع. لا جرم أن أوامره خرجت إلى مقدمة أساطيله المظفرة بما يجنيك ثمره ما غرسته، ويعلي منار ثنائك الذي قررته على أقوى أصل وأسسته، وقد نفذت مراسيمه بإجراءك على غلاتك المستمرة في المسامحة بما وجب للديوان عما وصل برسمك على مراكبك وبرسم الأمير تأييد الدولة وزيرك والرسولين الواردين عن حق الورود إلى ثغر الإسكندرية حماها الله تعالى، ثم إلى مصر عرصها الله حق الصدور عنهما، وكل ما يصل من جهتك فعلى هذه القضية. وأما شكرك على الأسر الذين أمر الأمير المؤمنين بإطلاقهم إجابة لرغبتك ورسم بتيسيرهم إليك محافظة على مرادك وبغيتك، فأوزعنا شعارهم أنهم عتقاء شفاعتك وأرقاء منتك، فذلك من الدلائل على ما ينطوي عليه من جميل الرأي وكريم النية، ومن الشواهد بأنه يوجب لك ما لا يوجبه لأحد من ملوك النصرانية. وأما سؤالك الآن في إطلاق من تجدد أسره وإنهاءك أن ذلك مما يهمك أمره، فقد شفعك أمير المؤمنين بالإجابة إليه على ما ألف من كريم شيمته، وسير إليك مع رسولك من تضمن السبت ذكر عدته، وقد علمت ما كان من أمر بهرام ووصوله إلى الدولة الفاطمية، خلد الله ملكها شريدا طريدا قد نبت به أوطانه وقذفته دياره لأمال لا مال له ولا حال ولا عشيرة ولا رجال، فقبلته أحسن قبول وبلغت به في الإحسان ما يزيد على السول، وغمرته من الإنعام ما يقصر عن اقتراحه كل أمل، وجعلته فواضلها يقلب الطرف بين الخيل والخوي، وكانت أموره كل يوم في نمو وزيادة، وأحواله توفي على البغية والإرادة، إلى أن جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتها أن غدقت به الوزارة ونيطت به السفارة، فوسوس لها خاطره ما زغرفه البذر وزينه ما زغرفه البطر وزينه، وصغره الشيطان وحسنه، وأظهر ما أظهرت إماراته ووضحت أدلته وعلاماته، فاستدعى قبيله وأسرته وجنسه وعشيرته ومكاتبات منه سرية وخطوط عصر عليها بالأرمانية، فكانوا يصلون أول بأول إلى أن اجتمع منهم 20,000 رجل من فارس وراجل، ومن جملتهم ابن أخيه وغيرهما من أهله، فدلوه بالغرور وحملوه على ما قضى بالاستيحاس منه والنفور، وقووا عزمه فيما يؤدي إلى اضطراب الأحوال واختلال الأمور، فانتعض العساكر المنصورة مما أساء به سياسته، وأبوا الصبر على ما غير به رسمهم وعادتهم، فلما رأى أمير المؤمنين ذلك استعظم الحال فيه، وتيقن أن التغافل عنه يقضي بما يعسر استدراكه وتلافيه، فكتب وليه وصفيه الذي ربي في حجر الخلافة وسمى به استحقاقه الأعلى درجة الإنافة، وحصلت له الرئاسة باكتسابه وانتسابه، وغدا النظر في أمور المملكة لا يصلح لغيره ولا يليق إلا به. السيد الأجل الأفضل وهو يومئذ والي الأعمال الغربية، وصدرت كتب أمير المؤمنين تشعره بهذا الأمر الصعب وتستكشف به ما عرى الدولة من هذا الخطب، فأجاب دعاءه ولب نداءه وقام قيام مثله ممن أجل الله حظهم من الإيمان، وجعله جل وعز حسنة هذا الزمان، واختصه بعناية قوية، وأمده بمواد علوية، وأيده بإعانة سماوية تخرج عن الاستطاعة البشرية، فجمع الناس وقام خطيبا فيهم وباعثا لهم على ما يزلفهم عند الله ويرضيهم، وموضحا لهم ما يخشى على الدولة من الأمر المنكر، فاجتمعوا إليه كاجتماعهم يوم المحشر، وغصت النجود والأغوار، وامتلأت السهول والأوعار، وضاقت الأرض على سعتها بالخلائق، وتبع في توجههم لطلب المذكور الأعذار والعوائق، ولم يبقى فضاء إلا وهو بهم شرق، ولا أحد إلا وهو منزعج بقلبه وعلى تأخر ذلك قلق، وكان بهرام وأصحابه بالإضافة إليهم كالشامة في اللون البسيط وكالقطرة في البحر المحيط، وصاروا مع السيد الأجل الأفضل نحوه مسارعين وعلى الانقضاض عليهم متهافتين، فلما شعر بذلك لم يبقى له قرار، ولاذا بالهرب والفرار، يهجر المناهل ويطوي المراحل ويرى الشرود غنما ويعد السلام حلما. واستقرت وزارة أمير المؤمنين لهذا السيد الأجل الأفضل الذي لم تزل فيه راغبة وله خاطبة وله توليه إياها متطلعة وإلى نظره فيها مبادرة متسرعة، ولم تنفك لدينة دستها مستبطئة، وفيها التلهف على تأخر ذلك معيدة مبدئة، فأحسن إلى الكافة قولا وفعلا، وعمل في حق الدولة ما لم يجعل له في الوزراء شبها ولا في الملوك العظماء مثلا، وغدا للملة الحنفية حجة وبرهانا، وأولى الأولياء إعزازا وتكريما والأعداء إذلالا وإهوانا، وصار الخلاف عن نفاذ حيلة وتمام غيلة ومخادعة ماكر ومخاتلة غادر، فلذلك انتضاه أمير المؤمنين حساما باكرا ماضي الغرار، واكتباه هماما في المصالح لا يطعم جفنه غير الغرار، واصطفاه خليلا وظهيرا لتساوي باطنه وظاهره في الصفاء، واستخلصه لنفسه ولمفاخره الجمة التي ليس بها من كفاء، وانتظمت الأمور بكفالته في تلك الوفاق، وعمت الخيرات بوزارة عموم الشمس بأنوارها جميع الآفاق، فسعدت بنظره الجدود وتظهرت ببركاته الميامن والسعود، وأصبح غصن المعالي بيمنه مورقا، وعلى الملة من يمن آرائه تمائم من مس الحوادث ورقة، فآثاره توفي على ضياء الصباح، وعزماته تذري بمضاء المهندة الصفاح، ومآثره تفوت شأو الثناء وغاية الامتداح. فالله تعالى يحفظ النعمة على الخلافة الحافظية، ويوزع شكره على سبوغها كآفة البرية بكرمه وفضله ومنه وطوله. ولما أمعل بهرام في الهرم وجدت العساكر المنصورة وراءه في الطلب، وضاقت عليه المسالك وتيقن أنه في كل وجهة يقصدها هالك، عاد لمكارم الدولة وعواطفها، وسأل أمانا على نفسه مما تالفها، فشملته الرحمة وكتب له الأمان فعاودته النعمة، واختلط برجال العساكر المنصورة، وصار حظه بعد أن كان مبخوسا من الحظوظ المنفورة. وأما اعتذار الكاتب عما وجه إليه بأن من الكلام ما إذا نقل من لغة إلى لغة أخرى اضطرب مبناه فاختل معناه، ولا سيما إن غرس فيه لفظ ليس في إحدى اللغتين سواه، فقد أبان فيما نسب إليه السهو فيه عن وضوح سببه، وقد قبل عذره ولم تفت يده عن التمسك به. وأما ما سيرته إلى خزائن أمير المؤمنين تحفة وهدية، وأنبت به عن همة بدواعي الميل مالية، فإنه وصل وتسلم كل صنف منه متولي الخزائن المختصة به بعد عرضه على تفت المعطوف كتابك عليه وموافقته، وقد أجري رسولك في إكرامه وملاحظته على أفضل ما يعتمد مع مثله بمنزلة من ورد من جهته، وعلى قدر ما وصل برسالته. وقد سير أمير المؤمنين من أمراء دولته ووجوه المقدمين بحضرته الأمير المؤتمن المنصور المنتخب مجد الخلافة تاج المعالي فخر الملك موالي الدولة وشجاعها ذا النجابتين خالصة أمير المؤمنين أبا منصور جعفر الحافظي رسولا بهذه الإجابة، لما هو معروف من سداده ومصوب من مستوصف قصده ومستوصب اعتماده، وألقى إليه ما يذكر ويشرحه، وعول عليه فيما يشافهه به ويوضحه، وأصبحه من سجاياه ألطفه، من تضمنه السبط الواصل على يديه إبانة للمحلك عنده، وموفق ومفوقك منه ومكانك لديه. وأمير المؤمنين متطلع إلى ورود كتب متضمنة من صار أنباءك وطيب أخبارك ما يسكن إلى معرفته ويثق بعلم حقيقته، فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى.